هكذا يقول لقد علمنا أن أمة المسلمين ستفترق من حديث رسول الله إلى كما افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا إلى آخر الحديث. فمن ليس من نوع الفرق التي تسمي نفسها بالتجانية والجازية والدفاعية إلى آخره، أن تعتبر هذه من ضمن الفرق المنصوص عليها في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحسب أي الفرق، لكن يجمعها أنها لا خلاف طريقه صلى الله عليه وسلم وما شرعها من 72 على خلاف طريقه عليه الصلاة والسلام. يدخل فيها كل فرق، من تجانية من قادرية من كاذبية من معتزلة وجهمية ورافضة وغيرهم، كل من خالف سبيله عليه الصلاة والسلام وسلك غير طريقه دخل في هذه الفرق. وهذه الفرق ليس كلها في النار، ليس كلها كافرة، متوعدة في النار كلها، لكن فيها الكافر وفيها غير الكافر، فيها من بدعته تجعله كافرا وفيها من بدعته لا تقيه ولا تخصله لأنه كافر يكون عاصم قد أتم في عمل. وفي أنواع من نعم.